النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عند الله وله منزلة وله درجة عظيمة، ولكن هذه الطريقة في التوسل مبتدعة. إذا أراد الإنسان أن يتوسل توسلا شرعيا يدعو بما علمنا الله في القرآن، مدح الله المؤمنين أولي الألباب أنهم يقولون هذا الكلام: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، توسلوا بإيمانهم آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذه توسلات مبتدعة، بجاه نبيك بحق نبيك. وأبعد منه من يذهب ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله نعم ادعو لنا ربك وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، هذا في حال حياته تطلب منه الدعاء في حال حياته. أما الذهاب إلى القبر النبوي وسؤاله هذا غير مشروع. فهذه توسلات مبتدعة، وبعضها قد توصل صاحبها في الشرك عياذا بالله. قال: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر لنا ذنوبنا، أي استرها وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، هذا أقرب أن المقصود آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، لأن الرسل هم الذين بلغوا وعد الله جل وعلا للأمم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه حاد الأرواح: والمعنى وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول الجنة. وقال الطائفة: معنى وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك. وليس بسهل حذف الاسم والحرف معا إلا أن يقدر على تصديق رسلك وطاعة رسلك، وحينئذ فيتكافأ التقديران. ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمرسل. ثم توسلوا إليه بإيمانهم أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة الرسل، فإنهم إنما سمعوا بوعدهم لهم بذلك من الرسل، وذلك أيضا يتضمن التصديق بهم وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا به وسألوه أن يؤتيهم إياه، وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الآية. وقيل المعنى: آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل، والأول أعم وأكمل. وتأمل كيف تضمن إيمانهم به، والإيمان بأمره ونهيه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره، فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم، فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من عذابه. وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعده مع أنه فاعل لذلك ولا بد، وأجاب بأن هذا تعبد محض كقوله: رب احكم بالحق، وقول الملائكة: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط، منها الرغبة إليه سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينجزه لهم، كما أنه معلق بالإيمان وموافاتهم به وأن لا يلحقه ما يحبطه. فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم، أي تضمن أنهم يسألون الله التوفيق والثبات والإعانة على الأسباب. فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده، فكان هذا الدعاء من أهم الأدعية وأنفعها، وهو أحوج إليه من كثير من الأدعية. وأما قوله رب احكم، فهذا سؤال له سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم فيحكم عليهم بالنصر والغلبة. قول رب احكم بالحق تضمن أيضا أن يفتح بينهم وبين الكافرين. وكذا سؤال الملائكة ربهم أن يغفر للتائبين هو من الأسباب التي توجب بها لهم المغفرة، فهو سبحانه نصب الأسباب التي يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائه، وجعلها أسبابا لإرادته كما جعلها أسبابا لوقوع مراده، فمنه السبب والمسبب، والكل من فضل الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.